في المجلس السابق من مقدمة حول علم السيرة، فلتعم الفائدة وحتى يتم ربط السابق باللاحق نذكر خلاصة مفيدة حول مقدمات أو مدخل لدراسة علم السيرة، ونلخص ذلك في خمس جمل أو في خمس فقرات كما يلي: أولا في معنى السيرة، وثانيا في تاريخ الكتابة في السيرة، وثالثا في مناهج الكتاب في السيرة، ورابعا في أصح الطرق لدراسة السيرة، وخامسا في أهمية دراسة السيرة. فهذه الخمس مسائل هي المهمة فيما ذكرناه في المقدمة السابقة. فأما بالنسبة لمفهوم السيرة فلا يغيب عن الجميع أن السيرة مأخوذة من الطريقة، كما قال الله عز وجل: سنعيدها سيرتها الأولى، يعني طريقتها الأولى. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته في حياته، فإذا سيرة النبي معرفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسننه وحياته ومنهاجه في دعوته. فهذا بالنسبة لمفهوم علم السيرة باختصار. أما الفقرة الثانية فهي تاريخ الكتابة في السيرة. السيرة كتبت تفصيلا متأخرة، لكن كانت لها بدايات في القرون الأولى، فمن أوائل من كتب جملا في السيرة أبان بن عثمان كما ذكرنا، وهو ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك عروة ابن الزبير رضي الله عنه كذلك كتب في السيرة في مغازي مشهورة بمغازي عروة، ثم كتب بعد ذلك الزهري، ثم تتابع أهل العلم فاتسعت الكتابة في عهد الإمام أو على يد الإمام محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي. فمحمد بن إسحاق لما قدم بغداد طلب منه أبو جعفر المنصور أن يكتب كتابا في السيرة لابنه، كتابا واضحا في السيرة لابنه، فكتب كتاب السير والمغازي، وليس موجودا كله، ولكن فيه يعني كثيرا من أو فيه كثير من المواضيع نقلها ابن هشام في كتاب السيرة، السيرة لابن هشام من الكتب المشهورة، وهو مستفاد من كتاب المغازي والسير لي أو السير والمغازي لي محمد ابن إسحاق. ثم تتابع أهل العلم فكتب الإمام ابن حزم جوامع السيرة، وكتب الإمام ابن كثير كذلك البداية والنهاية، وهكذا إلى أن كثرت المصنفات في السيرة كما ذكرنا. أما بالنسبة للفقرة الثالثة وهي مناهج الكتاب في السيرة، فقد ركزنا على هذه النقطة أو على هذه الفقرة في المجلس القادم السابق، وقلنا بأن معرفة منهج المؤلف تفيد في معرفة كثير من مسائل الكتاب. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ مثلا كتابا في التفسير لا بد أن يعرف طريقة المؤلف في هذا التفسير، هل يريد بتفسيره إيضاح النواحي الإعجازية، ككثير من كتب التفسير مثلا تهتم بالنواحي الإعجازية فقط، أم يريد النواحي اللغوية يعني معاني المفردات أو بعض الصور البلاغية في الآيات، أم يريد النواحي العقدية كتفسير مثلا الإمام السعدي يريد به النواحي العقدية ويركز على مسائل أصول الدين مثلا، أم يريد النواحي العقلية كتفسير الفخر الرازي المعروف بالتفسير الكبير، هذا أراد به إظهار النواحي العقلية والفلسفية وجمع فيه علوما شتى، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه كل شيء إلا التفسير. تفسير الفخر الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، لماذا؟ لأنه لم يقف على مضمون الآيات ولم يقف على الصحيح من مراد الله عز وجل وفقا للآيات الأخرى أو الأحاديث. لأن الفخر الرازي وهو فخر الدين الرازي كما هو معروف لم يكن متضلعا في الحديث، والتفسير يحتاج إلى علم بالحديث حتى يعرف الصحيح من تفسير الآيات. فهذه المقالة مشهورة فيه كل شيء إلا التفسير، وقد نستفيد هذه المقالة في تصنيف بعض الكتابات في علوم مختلفة. إذن معرفة منهج المؤلف تفيد في معرفة ماذا يهدف من وراء تأليفه. فهنا أيضا في كتب السيرة لابد أن يتعرف القارئ في كتب السير على منهج المؤلف، وقد لخصنا عدة يعني صنفنا كتب السير على عدة مناهج أو عدة أفكار أو عدة طرق أو أهداف في التصنيف، لخصناها تقريبا في 10 طرق أو في 10 طرق. قلنا الطريقة الأولى وهي أصح الطرق طريقة المحدثين أو الفقهاء، أو نفصلها طريقة المحدثين، وهي أن يعتني المؤلف بالنواحي النقدية، يعني مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وحدث له كذا، يهتم كيف وصلنا هذا الخبر، هل وصل بإسناد صحيح أو لا. طريقة المحدثين هي أفضل الطرق في التصنيف، يعرف من خلالها الإنسان صحيح السيرة من سقيمها. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء، وهم الذين أرادوا من كتب السير أن يخرجوا منها أحكاما فقهية، كما فعل الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، فإنه ذكر في زاد المعاد في هدي خير العباد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هديه في حياته، وأراد من ذلك أن يستخرج مباحث فقهية. وهناك طريقة اللغويين أو أهل اللغة أو الأدباء، وهم الذين رأوا في السيرة ووجدوا ما فيها من أساليب قوية أو فيها قصص أدبية تصلح للنشر، فنشروا أو اهتموا بالسيرة من ناحية لغوية. واضح؟ وقلنا بأن من أشهر هذه الكتب كتاب السهيلي الروض الأنف الذي أراد به النواحي اللغوية. هناك طريقة أخرى وهي طريقة المؤرخين، يعني يذكر السير على أنها تاريخ ويجمع كل ما سمعه في ذلك بإسناده دون أن يهتم بالنقد، يذكر كل شيء. واضح؟ وهذا موجود في كتب التاريخ المشهورة الكثيرة. هناك طريقة أيضا طريقة القوميين مثلا كما ذكرنا، يعني من رأى أن تاريخ قوميين، يعني هم متعصبون للقومية العربية، رأى أن تاريخ العرب ليس له، أو أن العرب ليس لهم حضارة وليس لهم تاريخ قبل الإسلام، صح ولا لا؟ سيأتينا الآن في مقدمة السيرة حال العرب قبل الإسلام، لم يكن لهم تاريخ، الأمم الأخرى كانت لهم حضارات وكان لهم تاريخ، اليونان، الفرس، الهند، الترك، كلهم كان لهم تاريخ وحضارات، وكتبوا في حضاراتهم الكتابات الكثيرة، أما العرب فلم يكن لهم حضارة، فلذلك جاء القوميون ورأوا أن حضارة العرب ظهرت بعد الإسلام، فكتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن السيرة هي المبرزة لحضارة العرب. واضح؟ كما فعل في ذلك بعض الكتاب، ومن أشهرهم المؤلف طه حسين الذي كتب على هامش السيرة، وذكر في المقدمة أنه أراد إظهار تاريخ العرب وأنهم لم يسبقوا بتاريخ قبل الإسلام، وأن هذه السيرة قد توجد فيها أشياء تخالف العقل، لكنه كتبها لي لأن الناس لا يصلح شأنهم إلا بهذا، إلى غير ذلك من الخرافات الكثيرة في مقدمة هذا الكتاب. إذن هذه طريقة. هناك طريقة الدعاء أو الدعاة المعاصرين، أناس معينين أو أناس معينون لهم دعوة معينة أو لهم منهج دعوي معين، كتبوا كتابات في السيرة تهدف إلى خدمة هذه الطريقة، يعني مثلا أناس عندهم طريقة معينة في الدعوة، كتبوا بعض كتابات السيرة حتى يبينوا أن هذه الطريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في كتابات كثيرة ككتاب فقه السيرة للإمام الغزالي المتوفي المعاصر، وفقه السيرة كذلك للبوطي، كلهم كتبوا بهدف إظهار طريقة معينة في الدعوة، وككتابات كثيرة في مثلا كتب مثلا مناهج تربوية في السيرة النبوية، أو كتاب دروس من السيرة النبوية، كثير من الكتب لمؤلفين مختلفين أرادوا أن يبينوا طريقة الدعوة إلى الله عز وجل حسب ما يرون. هناك أيضا طريقة أخرى، مثلا طريقة قصصية أو روائية، وذكرنا أن هذه الطريقة موجودة عند كثير من الكتاب المسلمين، يعني باختصار رأى أن القصص الهابطة والروايات الساقطة منتشرة بين الناس، كقصص الغرام أو غير ذلك منتشرة، وقصص الأطفال التي ليس فيها أي معنى وليس فيها هدف إسلامي منتشرة بين الناس، فجاء هذا الصنف من الكتاب ليؤلفوا في السيرة قصصا تغطي على تلك القصص بقصد الدعوة وبقصد الاستغناء أو البديل الإسلامي عن تلك الكتابات. واضح؟ فهؤلاء هدفهم نبيل وقصدهم طيب، وهذه الطريقة مفيدة جدا، يعني مثلا يأتوا قصة الغار ويأتوا بنواحي تربوية وأشياء كثيرة سلوكية في قصة الغار، مثلا يأتوا إلى قصة الإسراء ويذكروا ما فيها من كثير من الأشياء التي قد يتسلى أو يتروح بها قلب المسلم أو الإنسان الصغير يختار قصص للصغار من السيرة، وقصص للكبار كذلك من السيرة، قصص أخلاقية، قصص مثلا في المعاملات، قصص في الاعتقادات. المهم هذا الصنف من الناس أراد أن يكتب في السيرة كتابة روائية قصصية ليغطي أو ليدافع ما انتشر في الأسواق من قصص كثيرة. هذه طريقة جيدة، لكن للأسف أكثر من كتب فيها ليس من أهل العلم، لذلك وجدنا أن فيها كثيرا من الأشياء غير الصحيحة، واضح؟ وكذلك وجدنا فيها كثير من الزيادات، لأن طريقة القصص تحتاج إلى نوع من الزيادات. أحيانا تأتي القصة في صحيح البخاري مثلا صحيحة، لكن فيها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين غير موجودين. يعني مثلا قصة الفيل مثلا كما سأتينا فيها أحداث معينة غير موجودة، فماذا يفعل هذا الشخص؟ يملاها بأي كلام، يأتي بكلام حتى يملأ هذا الفراغ حتى تكون القصة متسلسلة ومترابطة. فإذا الخلل دخل في هذه الطريقة من ناحيتين: الناحية الأولى أنهم ليسوا من أهل العلم فذكروا كل غث وسمين، والناحية الثانية أنهم احتاجوا أو اضطروا إلى زيادة بعض المواضع التي غير التي هي ليست موجودة بأسانيدها في الكتب الصحيحة. فلذلك نجد أن هذا النوع من الكتب تجد القصة ومعها صور، صح؟ قصة مثلا قصص الأطفال، قصة معينة ومعها صور. هذا طبعا خطأ كبير أن تصور صورة، يعني مقصود صورة، يصور مثلا على شكل رسوم متحركة بعض الشخصيات وينشر القصة وتكون موجودة. وهذا حتى موجود في قصص الأنبياء. مثلا رأيت كتابا في المعرض أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف للأطفال، وجايب ناس بلحى بيضاء طويلة إلى السرة، وكلب كثير الشعر، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ويصور للناس هذه القصة بصور. هذا يدل على أن من كتب في هذا الباب لا يفقه من أصول الإسلام الشيء الكثير. لماذا؟ لأن هؤلاء الفتية الذين وصفهم الله عز وجل بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هؤلاء الفتية لا يجوز تبشيعهم بهذا الشكل، بل أصلا الصور خاصة المرسومة لا تجوز في الإسلام. رسم صور ذوات الأرواح خاصة المرسومة باليد هذه لا تجوز. فإذا مثل هذا التصرف يدل على أن هذا الكاتب لا يفقه كثيرا من أصول الإسلام، فضلا عن فروعها، فضلا عن القصص الصحيحة. قد يكون هذا الكتاب أصحاب الغار مدام ظاهره هكذا قد يكون فيه كثير من الأشياء غير صحيحة من الإسرائيليات، لأن قصص الأنبياء كثير منها دخل فيه ما ليس منه من حكايات بني إسرائيل. إذن هذه طريقة أيضا من طرق من كتب في السيرة. أيضا مثلا عندنا طريقة المستشرقين. طريقة المستشرقين هؤلاء ذكرنا تاريخهم في كتاب في درس التوحيد. هؤلاء دخلوا في الإسلام وبدأوا يجدوا بعض الثغرات، طبعا ليس الثغرات هي، وإنما هي شبهات، أمور قد تكون مشكلة أو مشتبهة، أخذوها وبثوها بين المسلمين. هؤلاء المستشرقون كتبوا في السيرة أيضا، وقالوا بأن السيرة لا بد أن تخضع إلى البحث العلمي الدقيق، فنفوا بذلك كثيرا من الأشياء التي قد لا توافق عقولهم هم مما يعتقد أهل السنة أنها من المعجزات، واضح؟ فنفوا هذه الأشياء ووضعوا قواعد معينة في كتابة السيرة، واغتر بهم كثير من الإسلاميين، مثل حسين هيكل في كتابه حياة محمد. حياة محمد هذا الكتاب سلك فيه هذا المؤلف، مع أنه إسلامي، سلك في مسلك المستشرقين، لذلك انتقده كثير من كتب في السيرة. كالدكتور البوطي في فقه السيرة انتقد هذه الطريقة وانتقد هذا المؤلف بعينه. إذن هذه طريقة يجب الحذر منها، كتاب حياة محمد. كذلك مثلا طريقة الفقهاء، طريقة ذكرنا كم طريقة إلى الآن؟ في أحد يكتب كم طريقة؟ ثمانية، هي ثمانية أو ثماني طرق تقريبا لمن كتب في السيرة. إذن من أراد أن يطلع على كتب السيرة لابد أن يعرف ماذا يريد المؤلف من كتابه، وما هي الطريقة التي سلكها. يقرأ في المقدمة 3-4 صفحات منهجي في الكتاب، يذكر مثلا اعتنيت بالروايات الصحيحة من كذا من كذا، فإذا وجد أنه على منهج المحدثين في النقد فيطمئن إلى هذا الكتاب. الفقرة الرابعة أو الثالثة، الفقرة الرابعة، وهي ما هي الطريقة الصحيحة في دراسة السيرة بعد أن طوفنا في مناهج المحدث مناهج الكتاب في السيرة. لابد أن يتعرف الإنسان على الطريقة الصحيحة كيف يدرس السيرة. ذكرنا أن أحسن أو أقوى من الطرق أن ينظر إلى السيرة المذكورة في القرآن، ثم السيرة المذكورة في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كصحيح البخاري في كتاب السير دلائل النبوة مثلا للبيهقي، ثم ينظر إلى الكتابات التي اهتمت بالصحيح كبعض المحاولات المعاصرة ككتاب صحيح السيرة مثلا للدكتور أكرم ضياء العمري، وكذلك صحيح السيرة للطرهوني. هؤلاء اهتموا بالقصص المذكورة بأسانيد صحيحة في الغالب، طبعا في الغالب. هذا بالنسبة لي أقوى من الطرق. وذكرنا أن القرآن مشتمل على كثير من قصص السيرة، مثلا مثل ما ذكرنا مراجعة بداية مولد النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وذكرنا معنى الضال أي الذي لم يهتدي إلى الوحي، ليس الضال معناه المنحرف، وإنما لم يهتدي إلى الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فعدم درايته بالكتاب يعني بالوحي هو الضلال، لأن الضلال هو الخطأ أو عدم الاهتداء إلى الشيء أو عدم معرفة الشيء. قد يقال فلان ضل في هذه المسألة يعني لم يعرف الصحيح فيها، واضح؟ فإذا الضلال في هذه الآية ليس هو الانحراف أو الكفر كما سيأتينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعني يعيش هذه المسائل التي عاشها المشركون أو لم يقع في شيء من الشرك. فهذا بالنسبة مثلا لبداية الحياة. ثم الهجرة أيضا مذكورة في القرآن، الإسراء قبل ذلك قبل الهجرة مذكور في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبدي. الهجرة مذكورة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قصة بدر مذكورة في القرآن في سورة الأنفال، سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى آخر الآيات. وكذلك غزوة أحد في آل عمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد إلى آخر الآيات في قصة غزوة أحد. كذلك غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب. كذلك غزوة تبوك في سورة التوبة. غزوة حنين كذلك في سورة التوبة. إذن أحداث السيرة قد توجد في القرآن لكنها قد لا تكون مترابطة ومتكاملة، لكن فيها إشارات إذا استعان القارئ بها وبما قاله المفسرون ثم انتقل إلى كتب الحديث فإنه بذلك يوفق إلى طريقة صحيحة في دراسة السيرة. ثم الفقرة الأخيرة في المقدمة وهي أهمية دراسة السيرة. قلنا بأن هذا العلم مع أنه قد يرى عند كثير من الناس من العلوم السهلة، بعض الناس يقول السيرة سهلة قصص ترويها وخلاص، ليست كالعقيدة وليست كالفقه وليست قد يقال هذا، هي سهلة في الفهم، أي إنسان يفهم القصة صح؟ ليست مثل الفقه مثلا، بعض المسائل كما في درس الفقه في الطلاق وكذا صعبة صح ولا لا؟ بعض المسائل في الاعتقاد قد يكون فيها صعوبة، خاصة الردود على بعض أهل البدع. بعض المسائل في أصول الفقه قد تكون صعبة، علم الفرائض أو المواريث قد يكون عند بعض الناس ألغاز، واضح؟ علم مثلا علوم الشرعية، علم الحديث مصطلح الحديث قد يكون فيه صعوبة. فبعض الناس يرى أن السيرة من العلوم السهلة. هي من العلوم السهلة لأنها تروق للإنسان، كل إنسان يتروح بها ويستانس ويتسلى بها، لكنها من حيث الإعداد هي أصعب من غيرها، من حيث إعداد الدرس أصعب من غيرها. يعني حتى يعد الإنسان قصة يسيرة كقصة الفيل مثلا يحتاج إلى النظر في كثير من الكتب والنظر إلى الصحيح منها، والروايات مختلفة، لا يوجد كتابان على نفس النسق، واضح؟ فإذا هي من الصعوبة بمكان خاصة، وأنه لم يعتني بها أهل الحديث عناية كعنايتهم بالحديث. واضح؟ فإذا هي فيها صعوبة كثيرة، ليست كالعقيدة مسائل محفوظة وأحاديث محفوظة تروى، واضح؟ هذا بالنسبة لي هذا العلم، فهو مهم جدا من نواحي كثيرة، لخصتها في 12 في 12 ناحية. الناحية الأولى أنها قد تكون معين على فهم كثير من الآيات، بل هي معين على فهم كثير من آيات القرآن. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن كثيرا من الآيات مشتملة على قصص من السيرة، فإذا عرف الإنسان غزوة أحد كاملة مثلا، وجاء قرأ سورة آل عمران فيها آيات مشكلة، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم إلى آخر الآيات، فيها نوع إشكال. إذا عرف القصة كاملة وعرف ما حصل للصحابة فيها من ابتلاء وما حصل لهم من مخالفة ثم بعد ذلك ما حصل لهم من توبة من الله عز وجل إلى آخر ذلك، يسهل عليه فهم القرآن. كذلك يستفيد منها في فهم أسباب النزول، فهذه الآيات التي هي تذكر بعض نواحي السيرة يفهم الإنسان من خلالها سبب النزول، لماذا نزلت هذه الآية؟ نزلت لما حصل في غزوة بدر مثلا، ولما حصل في غزوة أحد. كذلك يستفيد منها الإنسان فهم كثير من الأحاديث، لأن كثيرا من الأحاديث قد وقعت لسبب معين، مثلا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقعت في قصة وهم ذاهبون إلى غزوة من الغزوات فقالوا هذه المقالة، يفهم الإنسان الحالة التي قيلت فيها هذه المقالة ورد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة. كذلك يستفيد الإنسان تحقيق الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان قد يسمع الأحاديث الكثيرة التي فيها أوامر ونواهي وفيها أفعال وأقوال، لكنه إذا رأى التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوامر والنواهي فكان بذلك أقرب إلى الاقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في السيرة فائدة أخرى إيمانية، وهي تقوية الإيمان ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قوة اليقين، فالإنسان كلما قرأ في هذه القصص أو هذه الروايات كلما ازداد إيمانا بالله ويقينا اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويفيده كذلك الثبات والصبر، إذا رأى ما وقع للصحابة من الابتلاء العظيم، فمثلا في شعب أبي طالب حينما قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال سعد بن أبي وقاص في آخر أمره في الكوفة في قصته العظيمة، قال كنا سادس ستة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما حبسوا في شعب أبي طالب، قال وإننا لا نجد يعني ما يأكلونه إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير والشاة، يعني يضع ليس لنا خلط، قال يعني ما عنده ما يخرجه وهو الغائب إلا كما تخرج الشاة وكما يخرج البعير، لأنهم لا يأكلون إلا ورق الشجر، واضح؟ فيسمع مثل هذه القصص، يسمع قصة خباب ابن الأرت رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد الكعبة، فقال له لقد لقينا ما لقينا، وذكر أنه كان يوضع على الجمر حتى أن ودك الظهر هو الذي يطفئ الجمر، يعني يسيل ما به من شحم فيطفئ الجمر، ألا تدعو الله لنا؟ فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ليتمن هذا الأمر حتى يبلغ هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار، وبشرهم بذلك وهم في أصعب المواقف في ذلك المقام الضعيف جدا، بشرهم بهذه النصرة ووقعت كما بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيزداد المؤمن بهذه القصص وبهذه السيرة وبهذه المواقف ثباتا وصبرا، خاصة إذا رأى ما آل إليه حال المسلمين من الضعف ومن الهوان ومن الذل ومن تكالب الأعداء أشد ما كان عليه في زمن الأحزاب، واضح؟ حينما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك نصره على المؤمنين. وكذلك تفيد السيرة معرفة أن العاقبة للمتقين وأن النصر والتمكين لهذا الدين، يرى هذه الأمور كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ينزل عليه قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. أين يهزم الجمع ويولون الدبر؟ حتى أن أبا بكر رضي الله عنه حفظ هذه الآية في ذلك الموقف، ثم جاء يوم بدر وتذكر هذه الآية وقرأها سيهزم الجمع ويولون الدبر بعد سنوات. لماذا؟ لأن نزول الآية في ذلك المقام كان صعب، صعب التقبل إلا على أهل الإيمان. كيف الإنسان يتقبل إلا من امتلأ قلبه الإيمان يتقبل مثل هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، والصحابة شذر مذر، وبلال تحت الصخور، وخباب هناك، والدعوة في أشد يعني أحوالها، والنبي صلى الله عليه وسلم محبوس لا يستطيع أن يعني يجهر بما عنده. فإذا كانت هذه الآية في ذلك المقام أعظم تمحيص للمؤمنين وإظهار لما في قلوبهم من اليقين. كذلك تفيد السيرة كما سبق متعة روحية وغذاء للقلوب والأفئدة وطمأنينة للنفوس، لأن الإنسان حينما الطريقة القصصية دائما أروق للذهن وللقلب، الإنسان دائما يحب الطريقة القصصية، لذلك أكثر من انتشر أو ينتشر بين الناس القصص، وأكثر القصص لا أصل لها. بل قصص السيرة أيضا اختلفت كما ذكرنا بيت الإمام العراقي، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، حتى كتب السير تجمع الصحيح والمنكر، الأمور التي لا تدخل لا علاقة لها بالشرع، أمور كثيرة سنذكرها أنها مخالفة لكثير من النصوص ومع ذلك مروية في كتب السير. لماذا؟ لأن السيرة كما ذكرنا يحبها الناس ويرغب في سماعها، فلذلك كثر الكتاب فيها على اختلاف مشاربهم. كذلك السيرة تفيد معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف والمكانة الرفيعة وما نالوه من السيادة والريادة بحق، كما قال الله عز وجل عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فيتعرف الإنسان على هذه الآيات ويتعرف على تحقيق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الثناء العظيم. وكذلك تفيد السيرة فهم كثير من الأحكام الفقهية، مثلا قصة حجة الوداع قصة طويلة جدا يرويها جابر، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله أفردها في رسالة كاملة، حجة الوداع كما رواها أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر في رسالة كبيرة. لماذا؟ لأن جابر رضي الله عنه روى القصة كاملة منذ أن خرج من المدينة، فقال رأيت عن يميني مد البصر وعن يساري مد البصر، من خلفي مد البصر، كلهم جاء يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما يفعل، اجتمعوا كلهم في المدينة وخرجوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه القصة إلى أن وصل مكة وإلى أن أقام الشرائع والنسك وما حصل للصحابة وبعض المسائل الفقهية التي حصلت، ثم حجة الوداع المشهورة، ثم بعد ذلك رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل لنسائه من بعض الأعذار. إذن هذه قصة في السيرة، وهي من أساسيات أو من الأحاديث الأصلية والعمد في كتاب الحج، بل قصة جابر التي رواها رضي الله عنه هي العمدة في باب الحج، وكل الأحاديث التي ما عداها تكون فروع لهذا الحديث. فإذا تفيد السيرة معرفة كثير من المباحث الفقهية. لو جينا الآن إلى الحج وقلنا أركانه وشروطه وسننه، بعض الخلافات إذا وقع في محذور المحذورات وكان هذا المحذور يؤدي إلى تلف أو لا يؤدي وكذا، قد يكون فيه صعوبة خاصة إذا ذكرنا الخلافات وغير ذلك. لكن حينما نأتي إلى القصة ونقول ذهب ثم جاء بعد ذلك عروة الطائي وقال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فأجاب الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر حجه، فهذا يدل على أن الوقوف بعرفة بالليل جائز مثلا. فإذا النواحي الفقهية في السيرة أوضح وأسهل للفهم من دراستها نظرية. كذلك يفيد فهم كثير من المباحث الإيمانية والعقدية، فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل فيها الإيمان وتربية الصحابة على التوحيد الصحيح، وكثير من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإنكار الصريح لمواقف قد تنافي كمال التوحيد، كما في موقف حينما حلف أحد الصحابة بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، هذا موجود في واقع الناس، وراس ابوي او راس ابوك او راس ابوي، المهم ان هذه الاشياء الموجودة هذه تنافي اصل من اصول الاسلام، وانكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف سنذكره. كذلك ما شاء الله وشئت، جاءت اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انكم تشركون، يعني تنددون تجعلون لنا ندين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال قولوا ما شاء الله وحده، وفي رواية قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم لأن ثم تفيد التراخي، أما الواو تفيد المعية والتشريك، ومشيئة الله عز وجل لا تعلوها مشيئة بل لا تساويها مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة الله فوق المشيئات. فهذه أشياء حصلت في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، تفيد السيرة معرفة المنهج الصحيح في الدعوة ومعرفة الطريقة النبوية في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن كما هو معلوم الآن واقع الناس تعدد الأحزاب وتعدد جميع النواحي التي سبق ذكرها. هذا بالنسبة لهذه المقدمات، وهي من المقدمات المهمة التي يحتاج إليها من يلج في هذا العلم، فهي كالباب لدخول البيت. أما بالنسبة لتفاصيل السيرة فنبدأها بحال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حال العرب لا يخفى على الجميع ولا نحتاج فيه إلى تفصيل، لكن نذكر أن العرب وهم من كان في جزيرة العرب من جنوب الشام إلى اليمن، هذه المنطقة كلها تسمى شبه جزيرة العرب. فمن كان في جزيرة العرب هؤلاء في أصلهم كانوا على الحنيفية، يعني كانوا على ملة إبراهيم التي دعا إليها إسماعيل عليه السلام، واضح؟ ثم تخطفتهم بعد ذلك الديانات المختلفة، فتسربت إليهم النصرانية عن طريق اليونان وعن طريق الرومان وعن طريق الحبشة حينما غزت اليمن وجعل النجاشي واليا على اليمن أبرهة، وهو أبرهة الحبشي، فنشر النصرانية في جنوب شبه الجزيرة العربية، ونشرت كذلك في الشمال في مناطق الشام وغيرها، نشرت المجوسية عن طريق الفرس في مناطق من العراق، ونشرت الصابعة كذلك في مناطق من شمال شبه الجزيرة العربية وهي مناطق البحرين وغير ذلك في السابق. فانتشرت إذن الديانات عن طريق الحضارات الأخرى لأنها كانت أقوى من العرب وكان لها منة على العرب والتسلط عليهم أحيانا، واضح؟ أما العرب في أصلهم فكانوا على الحنيفية، ولكن جاء عمرو بن لحي الخزاعي فنقل بعض ديانات المشركين إلى العرب، فأتى بهبل وهو صنم إلى جوف الكعبة، ثم أتى باللات والعزة إلى جوف الكعبة، وقال بعض المصنفين أنه كان يرى الجن فيدلونهم على أماكن الأصنام، فأتى ببعض الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح. وطبعا تاريخ البشرية ككل أن آدم عليه السلام حينما أنزل وهو من الأنبياء وليس من الرسل، بل أول الرسل هو نوح عليه السلام كما في حديث الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، حينما يذهب الناس إلى الأنبياء فيأتون إلى أنت أول رسل الله إلى الأرض، فمعناه أن آدم نبي وليس رسولا، وسنذكر التفصيل في الفرق بينهما. إذن أول الرسل نوح، كان آدم عليه السلام على التوحيد، بل كانت العشرة قرون كلها على التوحيد كما جاء في صحيح البخاري كان بين آدم ونوح عشرة قرون وكلهم على التوحيد. كم يعني عشرة قرون؟ لا، عشرة قرون ألف سنة، بين آدم ونوح ألف سنة كلهم على التوحيد كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس أي على التوحيد، ثم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فجاءت بعد ذلك دعوة نوح عليه السلام، لماذا؟ لأن كان رجال صالحين في زمن في قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يتخذوا عليهم تماثيل أو أنصابا، واضح؟ إذن كانوا على التوحيد، فكان في زمن نوح رجال صالحين، واضح؟ فجاء الشيطان، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم أن اصنعوا لهم تماثيل أو ابنوا لهم أنصابا، أو أصناما، فوضعت هذه الأصنام للتذكرة فقط. وهذا طبعا قول هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس، يعني هذه سيرة صحيحة. إذا من آدم إلى نوح كانوا على التوحيد 10 قرون، ثم في زمن نوح كان هناك قوم صالحون، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن اتخذوا لهم أصنام تذكركم بهم. قال ابن عباس: فلما رفع العلم عبدوهم. يعني أول شيء كانوا للتذكرة فقط، أنصاب وأصنام معينة موجودة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، واضح؟ قال: فلم يعبدوا حتى رفع العلم. فلما رفع العلم عبدوهم، فبعد ذلك بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام ليرد هذه العبادة الشركية وليعيد الناس على الفطرة الحنيفية، واضح؟ هذا بالنسبة لي هذا التاريخ. ثم بعد ذلك تتابعت الرسل والأنبياء إلى زمن إبراهيم عليه السلام، ثم جاء إسماعيل يدعو إلى ملة إبراهيم أبيه عليه السلام، فاستمرت الملة الحنيفية إلى العرب دون شرك. جاء عمرو بن لحي الخزاعي ونقل هذه الأصنام إلى العرب ووضعها في الكعبة، فعبدت الأصنام من دون الله. لذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه، رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحام وأدخل الأصنام وبدل ملة إبراهيم، واضح؟ هذا الحديث الصريح يدل أن العرب كانوا على الحنيفية إلى أن جاء هذا الخزاعي بإيحاء من الشياطين، وكذلك بمعاونة مع بعض الكفر من المشركين المجاورين للعرب. فإذا كان أول من سيب السوائب، السائبة التي جاءت في سورة المائدة هي التي كانت تسيب للأصنام، ناقة كانت تسيب لآلهتهم، والحام كذلك كانت تسيب وتحمى لأصنامهم أيضا، فهو الذي أتى بهذه الطقوس الشركية، وهو الذي أدخل الأصنام والأوثان بين العرب، وهو الذي بدل ملة إبراهيم، واضح؟ فإذا هذا بالنسبة لتاريخ العرب، وكانت بينهم مسائل كثيرة جدا أبطلها الإسلام، ذكرناها مستوفاة في شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذا الكتاب شرحناه في هذا المسجد بعد العصر، من الكتب المفيدة جدا، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ذكر 128 مسألة كان عليها أهل الجاهلية، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإبطالها، واضح؟ ومصنف الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب التميمي، واضح؟ ذكر منها مثلا الطعن بالأنساب، النياحة على الميت، ذكر منها قتل الأولاد، ذكر منها وعد البنات، ذكر منها أشياء كثيرة مشهورة، ذكر كل ذلك وأدلة إبطالها والأدلة والواقع الذي عليه المسلمون في بعض هذه المسائل وموافقتهم أو موافقتهم لأولئك في بعض هذه المسائل. هذا بالنسبة لي نظرة سريعة حول تاريخ العرب قبل الإسلام أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن الديانات المختلفة تسلطت على العرب، فانتشرت النصرانية في الجنوب والشمال، وكان النجاشي رحمه الله طبعا، لأنه هل هو صحابي أو تابعي أو مسلم أو كافر أو ماذا؟ النجاشي مسلم، متفقون؟ مسلم. صحابي أم تابعي أم تابع تابعي أم ليس من هؤلاء؟ ليش مش صحابي؟ هل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ ايوه، اذا هو كما قال الشيخ من التابعين، لان الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. والنجاشي رحمه الله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وستاتينا قصته وهي مفيدة جدا وفيها كثير من الاحداث العظيمة. هذا النجاشي نصر الاسلام ونصر من هاجر إليه من الصحابة الكرام، وترضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما هاجر المدينة وسمع بوفاته قام النبي صلى الله عليه وسلم ورثاه في مسجده، وقال توفي اليوم رجل صالح وصلى عليه صلاة الغائب، فشرعت صلاة الغائب من أجل النجاشي رحمه الله، فهو ليس صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أما التابعي فهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي لقي الصحابة، لقي جماعة ممن هاجر إليه، فهو تابعي، فلذلك يقال رحمه الله. واضح؟ إذا النجاشي من التابعين. فالنجاشي كان نصرانيا قبل إسلامه، أرسل واليه إلى اليمن وهو أبرهة. واضح؟ فأبرهة أراد أن يرد العرب إلى النصرانية. هم طبعا في أي ملة الآن؟ مشركون، هم الآن مشركون. أراد أن يردهم إلى النصرانية باعتبار أنهم كانوا مشركين لكن عندهم تعظيم للكعبة، تعظيم للبيت، وعندهم بعض الشعائر، يعني سنذكر بعضا منها، موافق للإسلام. فالمهم أبرهة هذا رأى تعلق هؤلاء العرب بالكعبة، فبنى لهم كنيسة عظيمة وأسماها الكعبة اليمانية. واضح؟ أسماها الكعبة اليمانية، وهذا ذكره ابن هشام في السيرة وذكره الحاكم كذلك. فودع الناس إليها وألزمهم بها، فقام رجل من بني كنانة عربي وأخذ غائطا وأخذ بعض الأوساخ ولطخ بها هذه الكنيسة وهرب. واضح؟ فمن هذه القصة غزا أبرهة الكعبة في القصة المشهورة التي هي قصة أصحاب الفيل. واضح؟ إذن بداية قصة أصحاب الفيل كانت من إنشاء هذه الكنيسة وإلزام الناس بها، ثم فعل هذا الرجل. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن هذه القصة قد تواترت عن أصحاب، هذه قصة أصحاب الفيل تواترت بما فيها من هذه التفاصيل. ثم انتقل أبرهة هذا إلى الكعبة بذلك الجيش الذي اختلف في عدد الفيلة، وهذا لا يهمنا طبعا، المسائل غير مفيدة لا نحتاج، يعني قال بعضهم 9 قال بعضهم 13 ما نستفيد شيء حتى لو 1000. واضح؟ فالمهم ليس فيها شيء متفق عليه. فانتقل بجيش عظيم عرمرم إلى هذا المكان يريد أن يهدم للعرب قبلة كعبتهم لما فعله هذا العربي، ولي يعني يجمع وجوه الناس إلى الكعبة. وسنذكر تفاصيل القصة وما فيها من فوائد في المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا. لك وأن يلبسنا وإياكم لبوس هديه ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، اعتقادا وعملا. وقد قدمنا هذه المجالس بتقدمة أشرنا إلى أهميتها، ذكرنا فيها اختصارا مفهوم السيرة، ثم تاريخ التصنيف في السيرة، ثم تكلمنا عن مناهج وطرائق المؤلفين في السيرة، وركزنا على هذا الباب، وقلنا بأنه من أهم هذه المقدمات أن يتعرف العبد القارئ على منهج المؤلف وطريقته وهدفه ومقصوده من التأليف، وليس في باب السيرة فقط بل في جميع أبواب العلم، لأنه هو بداية الطريق للقراءة. ثم ذكرنا أهم أو أعظم أو أفضل هذه الطرق، وهي طريقة الفقهاء والمحدثين في اختيارهم للأسانيد الصحيحة، الأسانيد الصحيحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى أقوم الطرق لدراسة السيرة، وهي النظر إلى ما ذكره الله عز وجل من سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم في سور كثيرة، ثم في سور كثيرة، ثم بعد ذلك ما ذكره أئمة الحديث في كتاباتهم كالإمام البخاري والبيهقي وغيرهما، ثم بعد ذلك النظر إلى الكتابات التي اهتمت بالنقد الحديثي للسيرة. ثم انتقلنا إلى الكلام عن فائدة أو فوائد دراسة السيرة، فذكرنا أكثر من 12 فائدة للسيرة، لدراسة السيرة في جميع جوانب الحياة العلمية والعملية. وبعد ذلك تكلمنا حول تاريخ جزيرة العرب التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السيرة. فتكلمنا عن تاريخ الديانات، ركزنا على الجانب العقدي لأنه هو المقصود أصالة، فما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لتقويم اعتقادات الخلق. أما بالنسبة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها فهذه أيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتقويمها ولتصحيحها، لكن الأصالة في الاعتقاد. لذلك ذكرنا تاريخ البشر وقلنا بأن الله عز وجل أنزل آدم عليه السلام، فكان الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، كان بين آدم ونوح 10 قرون يعني 1000 سنة كلهم على التوحيد. فلما جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون وهم ود وسواع ويغوث ونسرى، فمات هؤلاء الصالحون، فاتخذ أقوامهم لهم أنصابا أو أصناما أو صورا، فرفع العلم وأوحى إليهم الشيطان أن عظموهم، فغلوا فيهم فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله عز وجل رسوله نوح، فكان هو أول الرسل، أول الرسل نوح عليه السلام، كما في حديث الشفاعة الطويل يأتي الناس إلى نوح فيقولون أنت أول رسل الله إلى الأرض. أما آدم فلم يكن رسولا وإنما كان نبيا، واضح، وسيأتينا التفريق بإذن الله. المهم انتقلت بعد ذلك أو ظهرت عبادة الأصنام والشرك بالله عز وجل وصرف العبادات لغير الله من زمن آدم نوح عليه السلام، فبعث نوح لتصحيح هذه الاعتقادات، وهكذا توالت الرسل كما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فجاء إبراهيم عليه السلام جزيرة العرب ووضع أهله ثم سافر، ثم جاء في آخر الأمر ونشر التوحيد هناك، ثم خلفه إسماعيل عليه السلام. فكانت العرب إلى عهد النبي أو إلى عهود قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ملة الحنيفية، يعني على ديانة إبراهيم أو ديانة إسماعيل عليه السلام التي هي مصدقة لديانة إبراهيم. ثم تخللت أو تداخلت الديانات الأخرى كما ذكرنا عن طريق بعض الحضارات والقوات أو القوة التي كانت حول جزيرة العرب، فانتشرت المجوسية عن طريق الفرس، انتشرت النصرانية عن طريق الروم في الشمال، وعن طريق الحبشة في الجنوب في اليمن، وهكذا انتشرت بعض الديانات اليهودية كذلك دخلت إلى جزيرة العرب، عن طريق اليمن كما هو معلوم عن طريق قوم تبع. فالمهم دخلت الديانات إلى جزيرة العرب. ثم جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو من بني خزاعة، وأدخل أصنام قوم نوح إلى العرب. لذلك ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في جهنم، فهو أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وأدخل الأوثان وغير أو بدل دين إبراهيم. فإذا هذه يعني نظرة موجزة حول ما حصل للعرب. فكان هذا الرجل من بني خزاعة كما في صحيح البخاري هو الذي أدخل هذا الشرك وهذه الأوثان في عند العرب، وإلا فهم كانوا على الحنيفية. فإذا في تلك الفترة انحرف أكثر العرب وبقي منهم أفراد قلائل، سيأتي ذكر بعضهم، هم على الحنيفية فقط كعمر بن نفيل مثلا وكورقة وغيرهما. هذا بالنسبة لما حصل. وولي أبرهة الأشرم اليمن، كان واليا للنجاشي، النجاشي الذي كان ملكا للحبشة. فالمهم ولي أبرهة هذا شأن أو أمر اليمن. هنا سنذكر في مجلس اليوم بعض الأحداث التي حصلت لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلخصها في أحداث 3 لأنها هي متقاربة وكانت يعني كلها متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأحداث حفر زمزم، واضح، طبعا منها أحداث فيها نوع يعني إعزاز لعبد المطلب وقد كان على الشرك. طبعا حفر زمزم ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى بإسناده الصحيح أن حفر زمزم كان عن طريق رؤى أو رؤيا رآها عبد المطلب، طبعا الآن لن نقول لا رضي الله عنه ولا رحمه الله، رؤيا رآها عبد المطلب، فتكررت له هذه الرؤيا احفر زمزم احفر زمزم، إلى أن قام ودلاه صاحب الرؤيا إلى مكان زمزم فحفرها، فجاءت إليه العرب وقالت هذه مياه أو هذه بئر إسماعيل ونحن شركاء فيها. ف فنازعهم في ذلك وقال انا الذي حفرتها، واراد ان يستأثر بها، فاختصموا فيما بينهم. القصة كلها صحيحة، اختصموا فيما بينهم، فقالوا نذهب الى راهبة كانت معروفة عند العرب، راهبة يعني كاهنة، كاهنة يعني مشعوذة، مشعوذة يعني كافرة. فالمهم ذهبوا الى هذه المرأة ليختصموا عندها، واضح؟ فقبل ان يصلوا اليها وكانت في اطراف الشام، وقع عندهم امر وهو ان مياههم نفذت، لم يبقى عندهم ماء، فاوشكوا على الهلاك، واضح؟ فقال بعضهم لبعض ماذا نفعل؟ فقال عبد المطلب كل واحد يحفر قبره، الان عندكم قوة، كل واحد يحفر قبره حتى يعني يوارى، ثم اخر واحد يبقى يهلك، افضل من ان يهلك الجميع ويتشتتوا. وهذا يدل على انهم كانوا يعظمون الدفن وكانوا يعتقدونه في ديانتهم، واضح؟ لذلك يعني اشار اليهم ان يحفروا قبورهم. المهم في اثناء ذلك منتظرين، كل واحد حفر قبره، قال عبد المطلب ما دام بنا قوة نذهب نتقدم قليلا. فلما اراد ان يركب ناقته، اراد ان ينبعث بها، خرج عين ماء في مكان الناقة، واضح؟ قصة طبعا ذكرها علي رضي الله عنه، ذكرها جماعة من الصحابة واسنادها صحيح. فقال هؤلاء المشركون ما دام حصل لك هذا فاذا الماء الاولى ماء زمزم هي لك، لا نشاركك فيها. يعني كانت هذه بالنسبة لهم يعني اذعان لما عليه عبد المطلب من هذا الفضل. فبذلك استأثر عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر زمزم. نقرأ الرواية كما جاءت من السيرة. قال ابن اسحاق وذكرها عن علي رضي الله عنه قال في حديث زمزم، يقول عبد المطلب اني لنائم في الحجر، يعني بجوار الكعبة، اذ اتاني ات فقال احفر طيبة، قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب. فلما كان من الغد رجعت الى مضجعي، يعني الى نفس المكان، فنمت، فجاني فقال احفر برا، قلت وما برا؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان من الغد رجعت الى مضجعي فنمت، فجاني فقال احفر المظنونة، قلت وما المظنونة؟ ثم ذهب عني. فاذا كان من الغد، يعني تكررت له هذه الرؤية، رجعت الى مضجعي فنمت فقال احفر زمزم، قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف ابدا ولا تذم، تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الاعصم، عند قربة النمل. هذه مواضع كان يعرفونها في السابق، يعني موضع دله على موضع زمزم. فقال فلما دله على ذلك قام فحفرها، فلما بدأ له الطي كبر، يعني بدأ له البئر كبر، والتكبير طبعا من بقايا ملة ابراهيم عليه السلام، وتكبيرهم هذا لا يدل على توحيدهم، واضح؟ لانه كما هو معلوم ان اهل الجاهلية كانوا يؤمنون بالله، طيب ما الخلل في شركهم؟ كانوا يعرفون الله ويؤمنون به، والله عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فما الاشكال في اعتقادهم؟ وما هو الشرك الذي حاربهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انهم عبدوا غير الله، عرفوا الله وعظموا الله كما قال هنا عبد المطلب كبر، وكانوا يلجؤون اليه في الشدائد، واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن شركهم الذي حاربهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبادتهم وصرفهم لعبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فلذلك سموا مشركين، اشركوا مع الله عز وجل غيره. قال ابن عباس في قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، قال يؤمنون بانه خالقهم ورازقهم ثم يعبدون غيره. فاذا هذا ابن عباس لخص المسألة، وقوله هذا يدل على صحة تقسيم التوحيد الى ربوبية والوهية وقسم ثالث الاسماء والصفات، لانه قال يقرون بان الله خالقهم ورازقهم، هذه ربوبية لان الرب هو الخالق والرازق، ويعبدون غيره هذه عبودية او الوهية، فاقروا بالربوبية لكنهم اشركوا في الالوهية. قال فجاء إليه الناس فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك. المهم تخاصموا، فقال اجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد هذين، هذه كاهنة في أشراف الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب كل قبيلة من قريش نفر، من كل قبيلة نفر إلى هذه الراهبة. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض مفاوز بين الحجاز والشام فني ما عندهم من ماء، ثم ذكر هذه القصة. هذه القصة طبعا تفيدنا فوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ الفائدة الأولى استنباط، يعني ليس هناك وحي منزل، هي استنباطات فقط. مثلا إكرام الله عز وجل لعبد المطلب مع كفره، فهذا يفيدنا فائدة أن ظهور بعض خوارق العادات من الرجل لا تدل على صلاحه. هذه فائدة مهمة. قد يظهر لرجل بعض الخوارق، يأتي يطير مثلا أو يفعل حركة يشفي الناس كلهم، هذا لا يدل على أنه صالح. لذلك يقول النيسابوري قال اطلب الاستقامة ولا تطلب الكرامة، لأن الله عز وجل يريد منك الاستقامة ولا يريد منك الكرامة. الله عز وجل هل قال لكل واحد أظهر كرامة؟ لا، هي من عنده، إكرام من عنده، لكن الذي يطلب منك هو الاستقامة. بعض الناس يسعى سعيا حثيثا وراء الكرامة، ويظن أنه إذا ما حصلت له كرامة ليس صالحا، وقد يعني يطعن في ديانته، وقد يشك في إيمانه، وينتظر هذا الأمر، وقد يلجأ إلى بعض الطرق لحصول بعض الكرامات له حتى وإن لم تكن مشروعة. فهذا كله لا أصل له. الإنسان يستقيم فاستقم كما أمر، فإن جاءته كرامة من عند الله شكر الله عز وجل عليها. وكرامات الأولياء والصالحين من اعتقاد أهل السنة، وهذا حاصل للصالحين على مر العصور. ولكن حصول الأمر الخارق للعادة لا يدل على الصلاح، فإنه حصل لعبد المطلب، ظهرت له زمزم، وكذلك ظهر له نبع الماء وهو في طريقه إلى الكاهنة. الأمر هذا يؤكده كذلك حادثة الدجال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. ماذا يحصل من الدجال؟ يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أخرجي فتنبت، يقول للرجل كذا فيشقه نصفين، يقول له كذا فيرجع حيا. هذه كلها أمور خارقة للعادة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي ذلك الشاب ويقول ما ازددت بك إلا يقينا، يعني على كفرك وعلى أنك الدجال. فإذا هذا يفيدنا هذه الفائدة، أن الإنسان لا يغتر بخارق ظهر من رجل. كذلك يدل على أن من فعل المشركين تعظيم الكهان، وهذا شرحناه في كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ذكرنا أكثر من 128 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، منها تعظيمهم للكهان، كل ما صار شيء إلى الكهان. وقد أبدلنا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، منها الدعاء اللجوء إلى الله عز وجل، ومنها الاستخارة إذا حصل شيء، واضح؟ فإذا هذا من فعل المشركين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا وعيد شديد يدل على أنه بفعله هذا موافق لأفعال المشركين. وكذلك يدل هذا الأمر على أن الرؤية المنامية قد تكون فيها خير، قد يرى الإنسان رؤية صالحة أو فيكون فيها خير فيعمل بها أحيانا، يتفاعل بها الإنسان، وهذا فصلنا فيه كذا في جلسة خاصة عن الرؤى. أما الأمر الذي يستفاد بعد ذلك شرف زمزم، شرف زمزم ومعرفة المشركين لتاريخ زمزم، يعني هم عرفوا أن هذا الماء من إسماعيل، واضح؟ فهذا يدل على أنها كانت مشرفة منذ أن خرجت إلى يومنا هذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني لما أراده الإنسان من شربه، إذا دعا بعلم رزقه الله عز وجل ذلك وكانت سببا فيه، إذا أراد صلاحا أراد تيسيرا لأمر فيشرب زمزم. كذلك قال هي طعام طعم وشفاء سقم. هذا بالنسبة لهذه القصة، وقلنا بأنها ذكرها ابن إسحاق ورواها ابن هشام في السيرة، وإسنادها حسن ورجالها ثقات. القصة الثانية وهي ما حصل له أيضا في نذره. قصة النذر مشهورة، نذر إذا جاء 10 من الولد أن يذبح أحدهم قربة إلى الله، واضح؟ فجاءوا 10 فأقرع بينهم، يعني استهم سوى قرعة، فوقعت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب أولادي إليه كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه في تاريخ الطبري. فأتى ب100 من الإبل وبابنه عبد الله، وقال اللهم إما عبد الله أو 100، فأقرع بينهم فوقعت القرعة على 100، فنحر 100 من الإبل، طبعا كانت أموال عظيمة في السابق، 100 من الإبل، فبدأ أكل منها كل شيء كما ذكر أصحاب السير، أكل منها الناس والطير والدواب والسباع، كل شيء أكل منها، واضح؟ هنا قصة عجيبة طبعا لكنها صحيحة، وهي ما ذكره قبيصة بن ذؤيب طبري في تاريخه، أن امرأة نذرت مثل هذا النذر، نذرت أن تذبح ابنها عند الكعبة، هذا في زمن الصحابة يعني بعد الإسلام وهي مسلمة. قال ففعلت ذلك، قالت إن حصل لي أمر سأذبح ولدي عند الكعبة. قال فحصل ذلك الأمر، فقدمت المدينة لتستفتي. من في المدينة الآن؟ أكابر الصحابة، موجود ابن عباس رضي الله عنه، موجود ابن عمر، وكان والي المدينة مروان بن الحكم رحمه الله، واضح؟ في زمن الأمويين. فجاءت إلى ابن عمر أول شيء، فقال ابن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها على ذلك. الآن واضح القصة؟ جاءت سألت ابن عمر فقال لها قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، ولم يزدها، أعرض عنها. ثم ذهبت إلى ابن عباس فقال أمر الله بوفاء النذر، والنذر دين، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، وقد كان عبد المطلب ابن هاشم نذر إن توافق له 10 رهط أن ينحر أحدهم، واضح؟ فلما توافق له 10 أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، واضح؟ فقال عبد المطلب اللهم هو أو 100 من الإبل